حصل كرامة، وهذا في أيضا إثبات كرامة الأولياء، إثبات كرامة الأولياء من يعني عقائد أهل السنة والجماعة أن يثبتوا الكرامة للأولياء. لكن أين الأولياء؟ هذا هو محل السؤال. الأولياء يعني على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بشرى لهم. هذا من جملة البشرى، بشارة للأولياء يبشر الله سبحانه وتعالى لهم ذلك. وأما ما نراه وما ألمحنا إليه سابقا، وأن كثيرا من الناس حتى بعض من ينتسب إلى العلم يغتر بمظاهر خوارق العادات. خوارق العادات هذه يشترك فيها الأنبياء والعلماء والمتقون والفجر والفسق استدراجا، وعلى رأسهم ورئيسهم الدجال الذي يأتي آخر الزمان ما مثله من مضى قبلهم من بالآيات التي يأتي بها أو الاستدراجات التي فيها. فإذا كان يدور أو الاستدراجات أو خوارق العادة على الولاية فأكبر الأولياء هو الدجال، وهذا معروف لديكم. فإذا يعني ما يغتر به كثير من الناس إذا حصل على أي فسق أو لما يصلي صلاة الجماعة أو إلى آخرين، إذا حصل منه شيء من الشعوذة من كذا أو من تسخير الجن له وما إلى ذلك فيغترون به في هذا، وهذا ضلال، وهذا ضلال لا يدل على ذلك. إنما إذا أكرم الله عبدا ورأينا استقامته ولزومه للسنة ثم ظهر على يده بعض من استجاب الدعاء وما إلى ذلك، نقول أكرمه الله تعالى، ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى يكرم عباده بما يشاء من الكرامة. هذا هو الكرامة للأولياء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.